أم برضو الطير فأرسل وسخر منهم هذا الطير النقار راع على جناح الصقر البلاستيك ما هم عاملين صنقور بلاستيك تخوف بس كده أم راع على الجناح وعمل عش له الله شيء ايه الملك ده اذا كل شيء له ايه نيجي مثلا في اعالي النيل في حاجه اسمها التمساح يقعد في اعالي النيل في نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه يفتح التمساح فمه كده والطيور يدخل ايه تاخد تطهره حتى من الاشياء اللي فيه الطير ده ساعه ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت يقوم التمساح يدخل المياه بيحافظ على رزقه بيحافظ على ايه فاذا اللغه ونظام واشياء فاذا قال الحق انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق تسبيح الجبال مش هي بتاع داود ده التسبيح مع اي احد انما تسبح وياه يعني يعملوا كرسي واحد يعني هو يسبح هو وياه كده وياه الله ايه اللي خلاه يفهم دي المساله دي يبقى اذا المعجزه اللي في داوود مش ان الجبال بتسبح لا الجبال بتسبح ويا تسبيحه وما ذلك الكلام فيه معه انا سخرنا الجبال معه ما قالش سخرنا الجبال يسبحنا مع اي واحد ولذلك هناك لما قالوا ان الحصى سبح في يد رسول الله مش بيقولوا كده نقول لهم عدلوا العباره شويه لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل إذن مش العظمة في أن الحصى يسبح في يده العظمة في أن رسول الله يسمع تسبيح الحصى في يده هذا الكلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق العشي يعني بعد الظهر للمغرب والإشراق شروق الشمس بعض الأئمة أراد أن يأتي بدليل على صلاة الضحى ايه الدليل فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم له دليل من القران ولا حاجه فوجد هذه الايه والاشراق ولذلك الضحى يسموها صلاه الايه الاشراق يسبحنا بالعشي والاشراق طيب اي عشي واي اشراق كل مكان له عشي وله يخالف الاخر فيبقى عندي عشي وعندي غير الثاني ايه اشراق زي ما احنا قلنا إن في ناس بتصلي في مكان الصبح وفي الوقت نفسه في مكان ناس بتصلي الظهر وناس بتصلي الايه العصر وناس بتصلي الايه المغرب وناس بتصلي الايه فتشرق الشمس من هنا لتغيب هنا وتاخد أدوارها فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد بهذه الدورة أن يعبد الله بكل أوقات العبادة في أي وقت من أوقات النهار يبقى الله يعبد صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء في كل وقت ده بيصلي الصبح وده بيصلي أي إشراق إذن دائم يسبحنا بالعشي والإشراق ولذلك لما يقول إن الله يبسط يده بالليل إيه؟ ليتوب إيه مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لا أي ليل وأي نهار والليل والنهار متداخلان ولا يوجد ليل إلا فيه أم قال لك كأن الله باسط يده دائما يبقى عندنا اللي سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة كل له أواب محشورة يعني إيه مش أماكنه قال لك لأن سيدنا داود كان صوته جميل جدا ساعة ما يغني بالمزامير بتاعته الطير يجي من كل ناحية يحشر نفسه عشان يسمع مين عشان يسمع سيدنا إيه سيدنا داود فلما يسبح سيدنا داود يبقى الكرسي يشتغل جبال وداود وإيه والطير كلهم ويا بعض ولذلك قالوا في قوله والطير محشورة كل له أواب يعني يرجعون ما يقول ولا كل أي من داود ومن الإيه الجبال ومن الإيه الطير كل ده هم لله أوابون وشددنا ملكه شددناه يعني إيه يعني قوينا ملكه ولذلك هو وسيدنا سليمان اللي بيمتازوا ان لهم ملك ونبوة ولذلك المخالفين عليهم ما فيش فطنين لان الملك يطبس عطى الظالم هم وسليمان طيب